سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك وأرفع الله مقامك. هنا الله تعالى بين أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر على حكم من الكتاب، كما بينا في تفسير هذه الآيات أمس. قال الله تعالى فاتبعها أمرا، وهذه دلالة على أنه لا سداد ولا نجاح ولا فلاح إلا بالتمسك بكتاب الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر بن الخطاب عندما قال لهم ائتوني بكتاب أكتب لكم، فعلت الأصوات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب بيننا كتاب الله، فقد قال الله تعالى قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، أي تمكينكم وعزكم ورفعتكم وأيضا هدايتكم في هذا الكتاب. قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وأيضا في قوله جعلناك على شريعة من الأمر دلالة على ما تأصل لنا بأن الأنبياء جميعا دينهم واحد وهو الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، لذلك قال جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها مادة أصولية معينة. ما هي المادة الأصولية أو المسألة الأصولية المهمة في هذا الباب؟ المكسر أنا أريد ينشط الآن. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما هي المادة الأصولية التي في هذه الآية العظيمة التي تأمر بالاتباع؟ قال فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كما شئت يا عبد الرحمن، كما شئت. أهل القرآن لا يعارضون، الأمر ممتاز. قلنا لك أنت أسوة الآن، فاتق لها واشتدي على نفسك. ممتازة يا عبد الله، ممتازة نعيم، ممتاز ممتاز. الخطاب للنبي خطاب لإيش؟ للأمة. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، كما قال الله جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قال يا أيها النبي خطاب للنبي، ثم هنا الالتفات يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب للنبي خطاب للأمة، لذلك قال فاتبعها، والمقصود بذلك الأمة بأسرها، فوجب عليهم اتباع ما شرع الله جل في علاه. وهذه فيها دلالة على نبذ البدعة، وأن البدعة فيها مخالفة لما شرع الله جل في علاه، ومخالفة ما شرع الله جل في علاه كله اتباع للهوى. لذلك قلنا هذه الآية من أعظم ما فيها هو أن ما كان مخالفا لما جاء، أن ما كان موافقا للشرع وفق الشرع كان متبعا، وأن ما خالف وفق الشرع فإنه يكون قد حاد عن الطريق فهو متبع. أن ما كان موافقا للشرع وفق الشرع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فوسمهم بأمرين، السمة الأولى أنهم يتبعون الهوى، السمة الثانية أنهم لا يعلمون ولا علم. إذن لا علم إلا في الكتاب والسنة، لذلك قال فاتبعها. ففيها دلالة كما قلنا أن المبتدع لا يعلم، والمبتدع أضر وأضل الناس في الإسلام. ينازع الله في الربوبية، هذه من اللوازم التي لا يلتزم بها لكنها لوازم، ينازع الله في الربوبية. والأمر الثاني أنه أيضا يحارب السنة، لأنها ما ظهرت بدعة إلا وأماتت مكانها سنة. لذلك قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا الأمة بأسرها على أن تتبع شرعة الله جل في علاه التي جاءت في كتابه، وأن كل من حاد عن الكتاب أو حاد عن السنة فله حظ ونصيب من الهوى، والهوى يصل بالمرء إلى الردى. فالقرآنيون أخذوا كل الهوى ولذلك كفروا، الذين لا يتلمسون السنة بل يكفرون بها كفروا، لأنهم ردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يسمونه تأويلا قد حادوا عن الطريق وعن الجادة، ففيهم ما فيهم من الأهواء وفيهم ما فيهم من الضلال وفيهم ما فيهم من الجهل، لأنه قال لا يعلمون. لأنه قال لا يعلمون. لما؟ لأنهم قد حادوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحادوا عن الكتاب. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الله تعالى في كتابه مبينا ذلك على الضعفاء مع السادة، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أتيم عذاب ضعف من العذاب، ربنا أتيم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فهنا ترى بأن السادة حرب ضروس مع الذين اتبعوهم. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أرأيت ما تحدث الخصومة بين إبليس وبين أعوانه، وتحدث الخصومة أيضا بين أهل النيران بعضهم لبعض، عندما قال إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي. قال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، بل لا يغني أحد عن أحد شيئا. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين قد نالهم عذاب الله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قالوا إن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء محسوب على خليله. قال لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله، يخبرك الصاحب ساحب والمرء مع من أحب، إنما يحشر المرء مع من أحب. قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، يعني الله تعالى يخرج المتقين من الظلمات إلى النور. قال هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال هذا بصائر للناس، بصائر الناس كما قلنا في أمس هذا الكلام، قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قد نقول الرحمة لقوم يوقنون لأن الرحمة لا تكون إلا لمؤمن، ولن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وأما الهدى قد يكون عاما لغير المسلم والمسلم، لأن الهداية هداية دلالة وبيان، وهداية الدلالة والبيان تعم الجميع. قال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، سبب نزولها أن كفار مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطوا من الأجر، فيعني كأنه قال أنتم فعلتم ما فعلتم تحسبون أنكم تنفردون بالجنة، لا تنفردون بالجنة، نحن نشارككم الجنة. هذا بالضبط بالضبط قول أهل الكفر من أهل الكتاب. ماذا قالوا؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وبعدين يدخلون الإيش؟ الجنة. كذبوا والله، كذبوا والله، والله كذبهم في الكتاب، وهم أهل خلود في النيران، هم أهل خلود في النيران. لذلك عندما قالوا أم حسب الذين اشترحوا، الله تعالى يقول يعني إن تعجب يا محمد فتعجب من منطق هؤلاء، بجاحة وصلت إلى الوقاحة، يحسبون أنهم بعد الكفر بالله أن الله لا يحاسبهم على كفرهم وأنهم يدخلون الجنة. أم حسب الذين اشترحوا السيئات، سبب نزولها كما قلنا أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا للمؤمنين سنعطى ما تعطون في الآخرة. هذا كما قلنا تبجح وإمعانا في الكفر. وش الدلالة أنهم قالوا ذلك؟ في أحد يعرف؟ خلينا في المسألة. وش الدلالة على أنهم قالوا ذلك؟ يعني ما نستأنس به على أن سبب النزول أن الكفار في مكة جاءوا للمؤمنين فقالوا سنعطى مثل ما تعطوا بل فوق من ذلك. وش الدلالة؟ ها؟ لا ليس العاصب من وائل أسلم اللي هو زوج زينب تكسب أبو عم أبو عم. احنا خلينا نتكلم على العاص وعن غيره. ما الذي قال له إذا فلما قال له كان عنده مال فقال له العاص بن وائل هو اللي قال له إذا خلينا في الآيات أفضل قبلها قبل الأشخاص. الآيات ظاهرة جدا قبل الأشخاص، يعني القرآن مليء بهذا. قال لأتين مالا وولدا، متى؟ يوم القيامة. يعني هو بيقول الآية صريحة جدا يا رجل، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ها؟ دعك من أهل مكة، نتكلم على هذا منطق أهل الكفر. أتواصوا به، ما من أمة من الأمم إلا وتقول قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. وفي الآية الأخرى قال في الصفات ولا في مش في الصفات في في في في سورة الشورى قبلها في الصراط صحيح. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. ليش؟ لذكائي هو يقول بذلك ولمكانتي والحظ عنده. نفس الأمر قالوا نحن سنعطى مثلما تعطون. وهذا يدل على الكلمة التي قلتها من ربع ساعة. إيش هي الكلمة محمد؟ لو لمحتها ائتني بها. الكلمة التي قلتها من ربع ساعة ثلث ساعة كنت أنظر هنا وقلت هذه الكلمة. السلام لو تأتوني بها. أنتم سمعتم المحاضرة أيضا. ما الذي قلت أنا؟ ما يتم المحاضرة عن ذلك. ها قولوا. لو تأتون بها تسعدونني سعادة. أقولها أنا. حرب الله خفية غير معلنة. في أول محاضرة أو أول محاضرة؟ في أول محاضرة. حرب الله خفية خفية. سنستدرجهم من حيث. الرجل الآن إيش اللي حدث؟ زين له سوء عملي حتى قال لئن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها. زين الله سوء عملي ولا لا؟ استدرج من حيث لا يعلم أم لا. مثل ذلك لا يمكن أن يرجع عن غيه. ليه؟ لأنه بيستيقن أن خاتمة لا يمكن يرجع ما هو فيه. يبقى هذا سيجدد الله على قلبه وعلى إيمانه حتى يموت كافرا في هذا الباب. استدراج من الله جل في علاه. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذا طبعا فيه يعني الجرأة على الله جل في علاه. وهذا أيضا فيه الجهل بالله. لأن هذا الحق أن هذا فيه سب الله. يعني هذا الاعتقاد فيه سب لله. لما؟ هذا وصف الله بالنقص. الرجل العاري عن الحكمة يكون مرتقيا يكون ناقصا. والحكمة أن تضع الشيء في موضعه. ومن الحكمة ألا تسوي بين المختلفين وأن تسوي بين المتماثلين. فالظلمة لا تساوي النور، والإيمان لا يساوي الكفر، والعاصي لا يساوي المطيع. المطيع والمطيع لا يستويان، المتسابق والمتراجع لا يستويان. لا يجعل الله من سابق إليه كمن تراجع وتباطأ، صحيح ولا لا؟ فإذا الحكمة تمنع هذا. فهم لما يقولون بأن الله تعالى سيعطيهم مثل ما أعطاهم في الدنيا، هذا وصف الله بالنقص، كفر فوق الكفر. ولذلك الله رد عليهم فكأنه قال يا محمد إن تعجب من كلامهم. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانظر ارتباط الإيمان. الإيمان لا يعتد به عند ربنا إلا بإيش؟ لابد الترجمة. ما وقر في القلب لابد أن يكون على الجوارح. كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذا عجيب جدا. سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا ساء ما يحكمون على ربهم. ساء ما يحكمون ويظنون في الله جل في علاه. لكن أنا أبقى مع هذه الآية أنه قال إيش؟ قال سواء محياهم ومماتهم. يعني مع ذلك أن الله تعالى فرق بين حياة المؤمن وبين حياة الكافر، وممات المؤمن وممات الكافر وما بعد ذلك. لكننا نرى أهل الكفران بالتمكين والجاه والسلطان والقوة والمال والولد، صحيح ولا لا؟ ونرى أهل الإيمان في ضنك وفي شدة وفي لأواء، صحيح ولا لا؟ فكيف هنا يقول سواء محياهم ومماتهم؟ الممات وما بعد الممات لنا أن نقول ذلك، لنا أن نقول ذلك، لأن فريق في الجنة وفريق فاختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. لكن في الدنيا التمكين كله لأهل الكفر، صح ولا لا؟ وقال سواء، لا مش ممكن يكون أن يكونوا سواء. لذلك قال ساء ما يحكمون. معنى ذلك فيها أمران مهمان لو يعلمهما المؤمن. أمران مهمان: بلاء المؤمن، فقر المؤمن، ضنك المؤمن، أفضل ما يكون حياة بالنسبة للكافر مع طرفه وملكه ووجاهه وسلطانه. ما أدري فاهمين ولا هنا فاهمين ولا مش فاهمين. مفهوم هذه؟ مفهوم هذه يعني مفهومة؟ عجب الأمر ممتاز ممتاز. يبقى بلاء ضنك فقر هذا كله فيه أنس قلب، كلما صبر ظفر وكلما صبر ارتقى. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له، كله له خير. يبقى وقال إن الله أحب إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا، وإذا رضي الله عنك من يغضب عليك، وإذا كان الله معك من يكون عليك. أما الكافر المتعة متعة إيش؟ زائفة ببهرج الدنيا، والبهرج هو الزائف الزائف، وتراهم في حسرة لا يمكن أن تتصورها. ولذلك الأغرار الأغمار تراهم يهفون بقلوبهم وأجسادهم إلى إيش؟ إلى بلاد الغرب على هم فيه، يحسبون أنهم على خير وليسوا على خير. لو أنت رأيت العيشة التي يعيشونها والله العظيم أنت ترى أنك في نعمة ليست بعدها نعمة، وهم لم تتكامل لهم نعمة بحال من الأحوال. الأمر الثاني أن الملك الذي هم فيه زائف لا يستديم، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما أهل الإيمان فلا، أهل الإيمان جعل الله غناهم فين؟ في القلوب، المتعة بأسرها في قلوبهم. لذلك قال سواء محياهم ومماتهم. وانظر إلى موت الموت الذي يلحق بالمؤمن، وانظر إلى ما يكون الكافر. الإمام أحمد قال بيننا وبينهم إيه؟ الجنائز. ده الأهل البدع، فكيف بأهل ليش؟ بأهل الكفران. فلذلك قال الله تعالى ساء ما يحكمون، كذبوا والله، فإن الله لا يسوي بين المختلفين بحال الأحوال، لا يسوي بين المؤمن والكافر، ولا يسوي بين أيضا التقي البر والعاصي. لا يسوي الله تعالى بين من سبق وسار عليه في الصالحات والطيبات مع من تباطأ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاثة نفر قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ الثلاثة جاءوا والنبي في مجلس تحديث، فالأول وجد فرجة متسع فسارع إليه فجلس، والثاني استحيا أن يراه النبي جاء متأخرا فجلس في مؤخرة المسجد، والثالث نظر للمجلس فأعرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فأقبل على الله. إيش الإجابة؟ فأقبل الله عليه. يبقى سارع فسارع، أقبل فاستحيا فاستحيا الله منه، جزاء وفاقا وأجرا. تبقى الثالث أعرض فأعرض الله عنه، الثالث أعرض فأعرض الله عنه. لذلك بيّن الله جل وعلا أنه لا بحكمتي لا يسوي بين المختلفين، ولكن يسوي بين المتماثلين. قال سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض، بيّن الله جل وعلا أن خلقه للسماوات والأرض بالحق وبالعدل، وما خلقهما الله جل وعلا إلا آيات باهرات قاهرات واضحات، لائحات في الأفق للدلالات على توحيده وعلى ربوبيته وعلى قدرته وعلى جبروته، الدال المستلزم توحيد إلهيته أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه جل وعلا. لذلك قال في آيات أخرى ما خلق السماوات والأرض، قال وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، قال لو أردنا أن نتخذ لهما لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الله ما خلق ذلك لعبا، بل خلق الله لحكمة عظيمة، الخلق بأسره. كما قال ابن القيم إن الكون ببديع خلقه وتناسقه، سماء أرض سحاب شمس قمر نجوم بحار أنهار جبال شاهقات ثمار، كل هذا الكون الحاكي الذي ينطق أو يحاكي مع باتفاق تغريدا لتوحيد الله جل في علاه، دل على ربوبية الله، على وجود الله، على توحيد الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. قال ابن القيم خلق الله هذا الكون بمراميه الشاسعة لك لتستدل به على الله ولتوحد الله حق التوحيد، وخلقك أنت له فانشغل بما خلقت له وانشغل بما خلق لك. قال وخلق الله السماوات والأرض بالحق بالعدل وبالجزاء ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. تفهمون الآن؟ يبقى إذن المسألة بما كسبت، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن مع أن الله تعالى هو الذي جره جرا لذلك لأنه أضله الله على علم، فلما ركب فيه الإرادة والمشيئة وكانت الأعمال تنسب له حوسب على أعمال حتى أهل الجنة وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فقال الله تعالى ولتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصاحب الذي دخل مع ابني قال من هذا؟ قال هذا ابني. قال لا يجني عليك ولا تجني علي، إن الله ليس بظلام من العبد. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك قال كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى معنى ذلك أنه لو حوسب على ما لم يكتسب فهو إيش؟ مظلوم. فهو مظلوم، صحيح ولا لا؟ تتفقون معي في هذا؟ إذن سأشكل عليكم وأشكل على أصحاب المكسر هنا والفيس. قال عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليك، حتى عائشة أنكرت، صح؟ قالت تحدثوني عن إيش؟ عن صادق ومصدوق، لكن الحفظ خوان. كيف وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذا إشكال نريد إجابته. خلينا مع المكسر كذا نشوف الإجابة أفضل. شديد علي شديد شديد خلاص الحمد لله إن شاء كده حاول 15 يوم ما شوفش حاجة ده دي. جزاك الله خير. تشرف هذا فضل منك، هذا أدب منك وفضل فضل منك، جزاك الله خير. بس شديدة خلي بالك ما شاء الله البن كثير جدا يا جماعة، ده أنا بشرب ماي سخنة ما شاء الله لا استغفر الله، ده هذا كرم موجود منكم. كيف الإجابة عن هذا؟ محمود خلاص خلوه ببركة، شوف أهو الآن ماشي فأحال عليك أحسن ذلك. كيف الإجابة؟ تفضل. هو صحيح ان كان من فعلي ان هو ايش؟ ان هو تعال كمان تستفعل ستشربها اولا. ايوه اراك تشربها اولا، هذا هو الاصل، ان هذا من فعله من كسبه، اما امرا واما اقرارا. كانوا اهل الجاهلية ماذا يقولون؟ يقولون ان انا مت فايش؟ بيأمرها بالنوح وبذكر المآثر. فإذا يبقى هو بيعذب هنا الآن بأمري أو بإقراري، يعلم أنهم يفعلون ذلك والدل على خير كفاعله والدل على شر كفاعله. يبقى إذن الأصل في التمحيض أن المرء لا يظلم، لو وضعت عليه سيئات ليست من سيئاتي فهذا ظلم، والله منع ذلك. قال كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. الصاحب ساحب والمرء مع من أحب، الصاحب ساحب والمرء مع من أحب. يأتي الاستفهام للإنكار ويأتي الاستفهام للتعجب. هذا الاستفهام جاء استفهام إنكاري وفيه التعجب، يعني كأنه قال أم حسب الذين اشرح السيد قال وإن تعجب يا محمد فاعجب عن الذين حسبوا الذين اشترحوا السيئات أننا يحسبون أننا نجعلهم كيش كالذين آمنوا عملوا الصالحات. وفيها الإنكار، ففيه تعجب وفيه الإنكار. نعم. الفائدة الثالثة وهي كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. شيخ لو أطلنا عليكم قل لي وأنا بالله ما في مشاكل؟ أصلا أنت لما قلت للصبح لا لا تقول لي ذلك، أنا اشتريت لغاية الراجل شغال صدقني. هو مش عارف، هو لا يدري صدقني، يعني من لفظك ستجد أن المسألة صارت مطابقة، مطابقة تامة. يعني لعبا، يعني السماء تخلق للعب لا لشيء، فصحيح أتبسونا عشان بس خلاص خلاص. فالله تعالى ما خلقها إلا لحكمة عظيمة، ومن الحكم العظيمة هي دلالة على الدلالة على ربوبيته المستلزمة للتوحيد الإلهية. لكن لو أردنا أن نتخذ لو اتخذناهم من لدنا، هذا تعلق بالمستحيل، لأن الله لا يمكن أن يريد ذلك، لأن تأبى حكمته بهذا. زي كده قال قل لو أن لو كان الرحمن ولد إيش فناول عمل، هذا تعلق بالمستحيل، فهمت؟ لأنه لن يكون بحال من الأحوال. يعني لو فعلنا ذلك يكون منا، ليس أحد يؤثر علينا، وهذا لا يمكن لأن الله حكيم. ففي أسئلة تفضلوا. أحسن الله بي. نعم.